حصريا على موقع djkimo.com. محدش حاسس بيك ومحدش هينسيك، وقت مش بفلوس الساعة بتسوى الشيك، والخنقة بتخلي نشيب، مهما طلعت ولاد وصغر مش هطلع غير اصيب. وكنت فاكره اخت العزمي، بس ابويا قال لي اي حد ليه بديل، قلب قتل وانا نزيل، مهما بيباليكي في البكاسة انا نزيل. انا عايز نوصل بس هنوصل بيه، احنا كل مرة شوفي بنوصل ليه، انا وانتي مش هنوصل لشيء. معرفش انا الاغاني بتاعتي دي بتوصل لفين، معرفش اخبي وبقيت لازم اقول، ولا في قلبي في اي اغنية على طول، في بيني وبينك مسافات، بس هديك اقرانا اول ما بقى على وصول. زايد بعيدة وحاسسنا مش نافعين، انا في مصر الجديدة وبفتكر القديم، انا بعمل مزيكا عشان افضل رزين، انا في اوروبا وامريكا وعندي فانز ومعجبين. انا موعدكوش وما وفيش، محبش المشاكل بس ما قليش، زمان كنت فاكر اني هكبرها بطيار، بس دلوقتي بطير في السما بسجارة. بيني وبينك كل خير وكل شر، بيني وبينك احلى لينا نكون بعيد، معرفش مين اذى التاني ومين الضر، معرفش غير ان انتي وحشاني اكيد. ومحبة صور هي اللي بقت مننا، والذكريات نسير الدنيا تشيلها من الذاكرة. وطالما بقى وصلنا لهنا حمدلع السلامة يا ميمو، احنا رجعنا القاهرة. محدش حاسس بيك ومحدش هينسيك، الوقت مش بفلوس الساعة بتسوى الشيك، والخنقة بتخلي نشيل، مهما طلعت ولاد وصغر مش هطلع غير اصيل. كنت فاكره اخت العزيمين، بس ابويا اللي اي حد ليه بديل، قلبك قتل وانا نزيل، مهما بيبقى ليك في البكاسة انا نزيل. حصرياً على موقع djkimo.com.